تهتم خلي الغموم لا تضايق لا تلوم لا لا لا لا لا لا لا تفكر بالهموم اترك العزة لدوم ولا تبالي بالخصوم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تبالي بالخصوم ارفع الهمة لفوق وعند القمة تقوم لا لا لا لا لا لا عند القمة تقوم غاق بمنان دوم وبالمعاصي لا تعوم لا لا لا لا لا لا بالمعاصي لا تعوم مبدا دايم يدوم لا لا لا لا لا لا ما بدا دايم يدوم.